إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وتوقفنا في اللقاء السابق حينما تحدثنا عن أن الله عز وجل شرف نبيه موسى عليه السلام بالنبوة والرسالة، وقوله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ليتحقق بذلك موعود الله عز وجل لأمه يكابد لما قال لها: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فكذلك لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما فأصبح من المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجزي المحسنين. وتوقفنا عند دخوله المدينة على حين غفلة من أهلها، وقصة قتله للرجل القبطي الرجل المصري. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني مصري تابع لقصر فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته أي ذلك الإسرائيلي على الذي من عدوه أي ذلك القبطي المصري، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ففي ذات يوم دخل موسى عليه السلام مدينة مصر على حين غفلة من أهلها، حيث كان النهار قد انتصف، في منتصف النهار، وأغلقت الأسواق من شدة الحر. ومعلوم ومعروف أن مصر الأصل في أنها في هذا المكان صحراوية، في هذا المكان وهذه المنطقة التي يسكن فيها الفراعنة منطقة صحراوية، وفي شدة الحر وفي منتصف النهار أغلقت الأسواق من شدة هذا الحر، والناس في قيلولة، بينما هو يمشي في ناحية المدينة موسى عليه السلام، إذ وجد رجلين يقتتلان ويتصارعان، أحدهما إسرائيلي عليكم السلام والآخر قبطي من قصر فرعون من قصر حاكم مصر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استغاثه ذلك الإسرائيلي لأن موسى أصله أنه من بني إسرائيل، فاستغاثه لأنه من من أصله، ليكون نصيرا له على عدوه وعدو موسى وهو المصري القبطي. وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، احنا عرفنا ديت. وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصاروا لهم وجاها وارتفعت رؤوسهم. ازاي مش احنا عارفين ان فرعون مستعبدهم؟ طب منين بني إسرائيل بدأت رؤوسهم ترتفع وبدأ يبقى لهم شأن؟ امتى؟ لما تربى موسى الذي هو في الأصل كما يظنون أنه من بلاط فرعون وأنه ابن لفرعون، بالتبني. فكده شعر بنو إسرائيل إن ليهم فضل على مين؟ على فرعون، حيث آووا ابنه وأرضعوه، بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله من الإيه؟ من الرضاعة. مش هو رضع من يوكابد اللي هي في الحقيقة أمه؟ فبني إسرائيل أقرباء لمين؟ ليوكابد. يبقى إذن هم بالنسبة لموسى إيه؟ أخواله. فبالنسبة لبني إسرائيل يظنون أنهم أخواله وإن هم كلهم لهم فضل عليه، يبقى هم كلهم لهم فضل على مين؟ على بلاط فرعون. فاستغاث الإسرائيلي بموسى مستنجدا به على عدوهما القبطي. فكيف وقع هذا؟ كيف استغاث الإسرائيلي بموسى ربيب فرعون؟ يعني هيستغيث بموسى ازاي مع ان موسى دوت المفروض ان هو ايه؟ متربي مع فرعون. يبقى ازاي اللي متربي مع فرعون ينصر واحد من بني اسرائيل اللي فرعون مستعبدهم اصلا، وينصره على مين؟ على واحد مصري زيه. فان هذا لا يقع اذا كان موسى لا يزال في القصر متبنى او من الحاشية. فده دليل على ان موسى هنا ايه؟ خرج من القصر، ما بقاش تابع للايه؟ للقصر، بدليل ان الاسرائيلي يستغيث بموسى ضد المصري. والا لو كان موسى عليه السلام مازال له تبع في القصر او تابع للقصر، القصر الفرعوني، يعني ما ينفعش واحد من بني اسرائيل يستنجد بيه ضد مين؟ ضد واحد مصري. مفهومة دي؟ يبقى معنى كده ان هو بدأ ينتمي ايه؟ لبني اسرائيل. انما يقع اذا كان الاسرائيلي على ثقة من ان موسى لم يعد متصلا بالقصر، وانه قد عرف انه في الحقيقة من بني اسرائيل وليس ابنا لفرعون او لآسيا، وانه ناقم على الملك والحاشية. ده كمان يعلم هذا الرجل ان موسى عليه السلام ينقم على الملك، على فرعون، وينقم على حاشيته، يعني لا يحبهم. فهنا يكون منتصر لقومه المضطهدين من قبل المصريين، وهذا هو الأنسب لمن في مقام موسى عليه السلام، فإنه بعيد الاحتمال أن تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد. يعني بالمنطق حتى إن موسى عليه السلام استحال يكون يعلم ان هو من بني اسرائيل وعرف الحياة دي زي ما بينا المرة اللي فاتت لما قالت له امه يوكابد، وانه هو يظل موجود في قصر فرعون اللي بيدعي الالوهية وهناك بيعبدوا اصنام. الطبيعي اللائق بسيدنا موسى ان هو يفضل فين؟ يبقى في القصر، ولا يرجع يقعد مع بني اسرائيل موحدين. فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز معناها الضرب بجمع اليد، يعني اعطاه بالايه؟ بنيه بوكس كده يعني. والمفهوم من التعبير انها وكزه وجزه ايه؟ واحده، كان فيها حتف القبطي، كان فيها موت الايه؟ المصري، مما يشي بقوه موسى وفتواته. ده دليل على انه قوي، لما بضربه واحده قتل. ويصور كذلك انفعاله وغضبه. الضربة دي برضو تبين لك قد ايه وكان منفعل وقد ايه وكان ايه؟ غضبان. ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون ومن يتصل به. ده كمان برضو دليل على انه كان متضايق جدا، متضايق من فرعون ومن كل المتصلين بمين؟ بفرعون. يبقى الضربة كلمة فوكزاه موسى فقضى عليه دي تدل على ثلاث معاني: انه قوي، انه عصبي، انه هو كاره ليهم. ولكنه لم يكن يقصد قتل القبطي في الأصل، ولم يعمد إلى القضاء عليه، فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وندم على فعلته وعزاها إلى الشيطان وغوايته، فقد كانت من الغضب، والغضب نفخ من الشيطان. فقال: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ده دليل على ان هو ما كانش يقصد ان هو يقتل الايه؟ المصر. امال عمل ايه؟ هو قصده ان هو بيدفعه ويبعده حتى لا يؤذي الايه؟ الاسرائيل. لكن هو قوته ضربت هذا المصري فمات. ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب، يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر، ويتوجه إلى ربه طالبا مغفرته وعفوه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى ده دليل على أنه يعلم أنه كده إيه أخطأ. واستجاب الله إلى ضرعته وحساسيته واستغفاره فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. خلي بالك من حرف الفاء، حرف عطف يفيد السرعة. ليه؟ لأن هنا سيدنا موسى عليه السلام طلب المغفرة بسرعة. يعني بص قال إيه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى بسرعة يا رب إيه اغفر لي. فربنا قال له إيه فغفر له، يبقى بسرعة استجاب لإيه لطلبه. وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه أن ربه غفر له. يعني بدأ قلبه يحس أن ربنا فعلا إيه غفر له. حسها إزاي دي؟ حس بسكينة واطمئنان وخشوع في قلبه. وأحيانا كتيرة بتحصل معك أنت. والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء فور الدعاء، حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى، وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد، وارتعش وجدان موسى عليه السلام وهو يستشعر الاستجابة من ربه، فإذا هو يقطع على نفسه عهدا. هو حس كان ربنا إيه استجاب لي وغفر له، فخذ على نفسه عهد يعده من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه. ربنا أعطاه نعمة إيه؟ القوة، وفي نفس الوقت أعطاه نعمة أنه غفر له، فعايز يشكر ربنا على النعمة دي. فقال له لا يا رب بقى، علشان اللي أنت عملته معايا ده، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مش هساعد حد مجرم أبدا. فهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا لهم ومعينا، وهو براءة من الجريمة وأهلها في كل صورة من صورها، ما يشاركش حد حتى ولو كانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ ومرارة الظلم والبغي. يعني حتى كانوا بيقولي حتى لو أنا شفت واحد مظلوم عمري ما هاخدها بسرعة، لازم الأول برضو أشوف المظلوم ده مش يمكن يطلع في الحياة ظالم، وأفاجأ لأني أنا في النهاية بنصر الظالم في حقيقة الأمر. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مش هعاونهم أبدا. تعبا ده في دروس هنا كتيرة قوي. أنعمت علي أنه هو حس أن ربنا غفر له، وفي نفس الوقت نعمة أن ربنا اداله قوة، ما دي نعمة، بس أنا مش هستعملها أني أكون ظهير للمجرمين، أعاون المجرمين. يبقى أنت تحتمل المعنى إيه؟ المهم في قوله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قالها إمتى؟ لما قتل. قال الإمام القرطبي رحمه الله ندم موسى عليه السلام على هذا الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. حمله الندم على الخضوع لربه والاستغفار من إيه؟ من ذنبه. قال قتادة عرف والله المخرج فاستغفر. ايه المخرج من الازمة دي؟ ايه المخرج من الذنب لما انت بتقع فيه؟ الاستغفار والندم والتوبة. فهو هنا بيقول قتادة ان سيدنا موسى عرف المخرج فلجأ ليه على طول الاستغفار، خلاص يستغفر. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه. يعني ايه؟ يعني كل شوية يفتكر المشهد ده. ده مش يفتكره في الدنيا بس، ده هيفتكره كمان يوم القيامة. المشهد اللي حصل له ده هيفضل، الخطأ اللي وقع فيه ده هيفضل فاكره لحد يوم الايه؟ حتى يوم القيامة. فيعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، ما هو عارف ان ربنا غفر له. عرف والله المخرج، حتى انه في القيامة يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. يوم حديث الشفاعة لما يجوا الأنبياء إيه؟ لما يجوا الناس كلهم يلجأوا للأنبياء فقالوا له إيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فقال لهم إيه؟ إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، يعني فاكرها لسه. وده دليل على إيه؟ على إنه ندم. وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال ظلمت نفسي فاغفر لي. طب هو في الحقيقة ده ذنب أصلا؟ هو مش قصده أصلا، ده قتل خطأ صح ولا قتل تعمد؟ ده قتل خطأ، يعني هو مش متعمد ده بس معتبر إن ده إيه؟ ظلم، ظلم لنفسه. خلي بالك لأن الأنبياء غيرنا إحنا، الأنبياء إيه؟ غيرنا. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ماشي، ما دي هقولها دي حاجة تانية، بس من قتل نفسا بغير نفس يعني معناها ايه؟ متعمد القتل، فكأنما قتل الناس جميعا. انما احنا بنتكلم هنا على سيدنا موسى ان هو قتل هنا ومش قصده ان هو يقتل، ده هو كان قصده يدفع بس يفض الاشتباك ما بين المصري وما بين الاسرائيلي، ففوجئ لقى نفسه ان هو بيدفع ده وبيدفع ده، لما دفع دوت جت قويه لان هو جاي عصبي، واصلا هو حانق على مين؟ عن مصري. ثم كمان اصلا هو ما يحبش يشوف ظلم، معايا؟ زاد ان هو قوي وعصبي وحانق على المصري، فلما ضربه ضربه مات فيها، وكزه يعني اعطاه بقبضه اليد يعني. لا، ما هو انت احيانا لما بيكون في مثلا اشتباك بين اتنين، انت عشان تفض الاشتباك مش بتعملها برفقه كده، لا ده انت ساعات بتقوم تشد الغلظه شويه على ايه؟ على كل طرف فيهم عشان يعرف ان اذا كنت انت قوي بتضرب ده، واذا كنت انت قوي بتضربه، لا انا اقوى منكم انتوا الاثنين، اقدر اضربكم انتوا الاثنين، بس انا ببعد الاشتباك. فاهم ازاي؟ من اجل انه لا ينبغي لنبي ان يقتل حتى يؤمر. مش من حق اي نبي انه يقتل حد الا لما يؤمر الاول بانه يقتل. وايضا فان الانبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. والدليل على ده برضو من قصة سيدنا موسى نفسه، لما راح مع الخضر وركبوا السفينة والخضر خلع لوح السفينة، قال ايه سيدنا موسى؟ انتوا بتقروها بس مش واخدين بالكم، اخرقتها لايه؟ لتغرق اهلها. هو مين اللي ركب في السفينة؟ مش هو؟ طب مش كان الاولى يقول له اخرقتها لتغرقنا؟ نسي نفسه، انا مش مهم، انا يهمني الناس. فهمت المقصود ايه؟ فخلي بالك من القران وانت بتقراه، اخرقتها لتغرق اهلها، يبقى قلبه على مين؟ قلبه على الناس، فقلب الانبياء غير قلب سائر الناس. فاهمها ازاي؟ ده اللي اقصده يعني. وعن سالم بن عبد الله انه قال، يا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، قال يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. أنا مش هقعد أسألكم على الذنوب الصغيرة وأنا لا أركبنا أعمل ذنوب كبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا. وفعلا دلوقتي احنا دلوقتي الفتنه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتاعت جايه منين؟ ما هي من العراق اهي، والشيعة هم من العراق اهي، هم اللي بيدبحوا في اهل السنه هناك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الفتنه تجيء منها هنا. واومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض. بيحصل ولا لا؟ وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض. وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني إذا كان موسى عليه السلام قتل خطأ، ربنا سمى ان ده ايه؟ غم، وربنا نجى من الايه؟ من الغم وفتناك ايه فتون. ده خطأ. وانتوا بتقتلوا ببعض. هو هنا فتن موسى عليه السلام. نعم. انا بقول هنا فتنة موسى هنا عليه السلام ان هو وقع يعني في هذا الامر, يعني الابتلاء اختبار امتحان. ما هو كلمة ايه؟ ما هو ارجع لأصل اللغة. فتن الذهب يعني ايه؟ يعني عرض على نار ولهب حتى صفي فأصبح ذهبا خالصا, خالصا من الشوائب, ما فيهوش شوائب. فالفتنة وفتنك فتون يعني ايه؟ خلصناك من الذنب الذي التحق بك بسبب قتلك لمين؟ لهذا المصري. يعني أصبح نقي معلوش ذنب يعني, فغفر له. فهمتها؟ درس تاني لما موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. اسمع بقى الدرس اللي كتير واقع فيه للأسف. قال الألوسي رحمه الله: احتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم. ايه ده؟ يعني الطباخ اللي بيطبخ الأكل للظالم برضو يبقى حرام عليه؟ اه. يعني الترزي اللي بيعمل له الهدوم عشان يلبسها وعارف انه ده ظالم حرام عليه؟ تخيل. يعني سواقه السواق بتاع العربية بتاعته حرام عليه عشان بيوصله للناس عشان يعمل ايه؟ يظلمهم. فاهمني؟ والسكرتير بتاعه والكاتب بتاعه كل اللي حواليه دول ظلمة. ما هو رب بما أنعمت علي فلن أكون ايه؟ ظهيرا للمجرمين. استدل أهل العلم بالآية دي بإيه بقى؟ حرمة معاونة الظلم. حرمة معاونة الإيه؟ الظلم. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الوصافي أنه سأل عطاء ابن أبي رباح عن أخ له كاتب, قال له أنا أخويا شغال سكرتير كاتب, خلي بالك. فقال له إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء, اللي هو اللي بيحكم ولا حاجة, إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج. بيعمل إيه؟ بيسجل بس. فهمني؟ فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج. لو ساب الشغلانة بتاعته السكرتارية عند الرجل الظالم ده هيجيب أكل منين ويشرب منين ويأكل منين؟ مالوش مرتب ولا وظيفة غير دي. وإن أخذ به, لو خد الألم ده واشتغل كان له فيه غنى, هياخد مرتب ويعيش حياته ويسد ديونه ويأكل ويشرب. قال لمن يكتب؟ هو بيكتب لمين طيب؟ قال لخالد بن عبد الله القصري. خالد بن عبد الله القصري ده قصة كبيرة, ده بقى في قصة المعتزلة والموضوع كبير مش وقته دلوقتي. المهم قال ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يهتم أخوك بشيء وليرمي بقلمه. المهم قال له ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلا يهتم أخوك بشيء وليرمي بقلمه فإن الله تعالى سيأتيه برزق فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم. ويا حسرة على من باع دينه بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه هذا وقد بلغ السيل الزبا وجرى الوادي فطم على القرى. مفهوم طبعا. يبقى لما سيدنا موسى يقول قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين, يبقى دي الدليل من القرآن على حرمة معاونة الظلمة بأي شيء. والحديث اللي ذكرناه اللي ورد في روح المعاني في الجزء 20 صفحة 56, الحديث ده أيضا ينص ويبين لك ها إن حتى الكاتب بيعاقب. ده حتى ورد في بعض الآثار إن الحسن البصري سئل من واحد كان شغال ترزي خياط، فبيسأل الحسن البصري بيقول له انا شغال، هي دي شغلتي، وانا بصنع الملابس لمين؟ للحاكم اللي هو كان بيحكم بين الناس بالظلم، خلاص، وانا ايه بس هي دي كلها شغلتي. فقال له ان لم تصنع له الملابس اكان يخرج للناس فيحكم بينهم بالظلم؟ قال لا، لو انا ما صنعتهاش مش هيخرج. قال اذن انت ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، قال تعالى فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين. فيخبر الله تعالى ان موسى اصبح بمدينه مصر خائفا، يعني خائفا من ايه؟ من فرعون وملئه ان هم يكتشفوا هذه الجريمه، ان يعلموا ان هذا القتيل الذي رفع اليه امره، يعني وصل خبره لفرعون، انما قتله في نصره رجل من بني اسرائيل. طب ايه المشكله؟ حد يعرف ايه المشكله هنا؟ هو سؤال، يعني سؤال، مش المصريين كانوا بيقتلوا في بني اسرائيل؟ صح، ايوه، يعني فرعون، ما هو الفرعون وبيصدر اوامره لبعض الجنود المصريين، مش كل المصريين طبعا، لان كان في مصريين مؤمنين اصلا وموحدين بالله في الخفاء من غير فرعون ما يعرف، بدليل وقال رجل يكتم ايمانه، يبقى كان في ايه؟ كان في ناس مؤمنه بتكتم ايمانها. طب سؤال، طيب اللي فرعون كان بيأمرهم دول، ما هو فرعون مصري وهم مصريين كانوا موكلين بالقضاء على بني اسرائيل وتقتيل بني اسرائيل، وموسى ربي في قصر فرعون، في قصر فرعون، وان هو ينسب الى فرعون على ان هو ابنه بالتبني، فايه المشكله يعني لما يقتل واحد من بني اسرائيل او يقتل واحد من المصريين؟ ايه المشكله؟ حد يعرف المشكله؟ ان كده ان هو عمل ايه؟ قتل واحد مصري من اجل مين؟ واحد من بني اسرائيل. طب ايه المشكله برضو؟ جميل، دي حاجه كده تاكيد على ان موسى عليه السلام عادل مين؟ لفرعون والبلاطه وحاشيته وملأ، وفي نفس الوقت ده يأكد ولاء موسى لمين؟ لبني إسرائيل، وده يعمل مشكلة تانية. أنا قلت لك قبل كده أن أصلا فرعون ده انتصر في معركة قادش الحربية و رمسيس الثاني، وبسبب هو راجل حربي أصلا ورجل مخه يعني في مسألة الحروب والقيادة محنك، يعني ما هوش فاهم المسألة دي سياسيا تقود لإيه، عارف تقود لإيه، هو في ذهنه كده ان دي ممكن تعمل انقلاب وثورة وتجرؤ، ان زي ما المسألة دي يسكت عليها يبقى بكرة هيجينا واحد من بني اسرائيل يقتل واحد مصري، وبعده نفاجأ نلاقي بني اسرائيل اللي بقوا 600,000 في مصر بعد ما كانوا داخلين مع موسى مع يوسف عليه السلام 60، بقوا النهاردة 600,000، 600,000 شعب بحاله، فهمني؟ معنى كده انهم ممكن يتجرؤوا ويقوموا بثورة ويبقى لهم قائد، يقوموا يعملوا انقلاب على مين؟ وتبقى خطة فرعون كلها باظت. هو اصلا ما كانش راضي يخرجهم بره مصر ليه وحابسهم ليه؟ خايف ان هم يخرجوا بره يعملوا انقلاب واتفاق مع بعض الدول التانية علشان تيجي على مصر، فيبقى حصل اللي كان خايف منه، فلا ما يسيبش فرصة لدي. فإذا به تقوى ظنونهم أن موسى منهم، ويترتب على يعني بني إسرائيل يتأكد بقى عندهم كده أن موسى بقى فعلا منهم، مش بس كان بيرضع بقى من يوكابد ولا متربي مع يوكابد بقى ومع أخته اللي هي مريم، فهمني؟ لا، ده الموضوع كده بقى انتقل لمسألة يقين أن موسى من بني إسرائيل وليس من مصر، معايا؟ فيترتب على ذلك أمر عظيم. فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم خائفا يترقب، أي يتلفت، وبينما هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. إذا الذي استنصره بالأمس إيه؟ يستصرخ. يعني سيدنا موسى ماشي تاني يوم ماشي خايف. خايف ليه؟ لحسن يكون علم أمره. أنت عارف معناها إيه؟ تحس كأن سيدنا موسى أخذ الجثة وأخفاها، صح ولا لا؟ ولا إيه؟ طب ما عايزين نفهم. جميل. إما إن الجثة أخفيت وإما إن الجثة لم تخف. واحد ممكن يرد عليا، ما احنا قلنا بقى نشغل علينا بقى، عايزين نقرأ ما بين السطور. يقول لي طب خلاص هنعتبر إن الجثة أخفيت بمعرفة موسى عليه السلام، يخفيها ليه؟ ها؟ حتى لا يبطش به فرعون، حتى لا يبطش به فرعون. أو ممكن يكون الإسرائيلي نفسه هو اللي أخفاها عشان هو اللي كان في الشجار مع الرجل، وحتى لا يتهم هو نفسه فيها فيكون هو اللي أخفاها. طب إذا كان تم الإخفاء فمن أين علموا أن الرجل قتل؟ لا، مش هو ما عادش لزوجته ولا أولاده ولا عاد للقصر امبارح، يبقى راح فين؟ أهله دوروا عليه ما لقوهوش، يبقى أكيد مات. ها؟ ممكن يكون عسر على جثمانه فعلموا بقتله، ممكن يكون لم يعسر على جثمانه ولم يعرفوا أنه قتل أصلا وهو غائب فما زالوا يسألون عنه. لا، ده هنعرف بقى الكارثة اللي وقع فيها هذا الرجل الإسرائيلي مع موسى عليه السلام، ودي تبين لك طبع بني إسرائيل، مهما تعمل فيهم جميل ومعروف برضو غدارين، برضو غدارين. أنا مش عارف يعني، سبحان الله، التاريخ كله والأديان كلها بتقول إن هم غدارين. يعني هتلر نفسه لما عمل هولوكوست وحرقهم وولع فيهم، ها، ساب منهم شوية، كان بيقول أنا، هو كيف مذكرات بتاعه بيقول أنا كنت هبدهم خالص مش هخلي فيهم ولا واحد، بس سبت منهم جزء عشان التاريخ والناس من بعدي يعرفوا أنا ليه كنت بحرق فيهم، عشان بس أدوقكم منهم. وليه مقولة أخرى؟ تفضل. كان الله بعون محمد كيف كان يتعامل مع هؤلاء؟ برضو لما كان هتلر بيقول، برضو كان بيقول إيه؟ كان الله في عون محمد. عجبت كيف كان يتعامل مع هؤلاء الناس. ده هتلر، فهمني؟ المهم، فإذا بموسى عليه السلام يسير في المدينة خائفا يترقب، يعني يتلفت، وبينما هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه بصراخ بصوت عالي، يا موسى الحقني. إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على المصري القبطي، إنه هو مشتبكا مع قبطي آخر. يبقى الرجل ده إيه بقى؟ ده بتاع مشاكل أصلا، فاهمني؟ وهو يستصرخ موسى لينصره، ولعله يريد منه أن يقضي على عدوهما المشترك بوجزة أخرى. كان عايز يقول له إيه؟ يا موسى الحقني، انت قتلت بتاع امبارح، تعالى اقتل ده. هو عايز يقول كده، انت بقى اللي بتنقذني. ولكن صورة قتيل الامس كانت ما تزال تخايل لموسى في ذهنه، والى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه. مش هو عهد ربنا وقال ايه؟ بما انعمت علي، ها، فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فهو هنا بيقول طب ده انا عهدت ربنا والراجل ده مجرم، ده امبارح بتخانق مع عقبته والنهارده بيتخانق، يبقى الراجل ده مجرم. ثم هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظه ان يلحقه الاذى، ده غير بقى الخوف كمان اللي جواه اللي حاسس في اي لحظه ان ممكن امره ايه ينكشف. فاذا هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه، تعصب بقى عليه ويصفه بالغوايه والضلال، قال له موسى إنك لغوي مبين، ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي. الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي فيرضعه عنه ويخلصه منه. فقلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي. يعني سيدنا موسى عايز يروح برضو يفض إيه؟ الاشتباك. بس بعد ما رفع صوته في مين؟ في الإسرائيلي، وقال قال له موسى إنك لغوي مبين. في اللحظة دي بعض التفسير بتقول إن القبطي المصري هو اللي قال الآية دي، لكن اللي قال الآية دي والله أعلم وأعلم هو الإسرائيلي نفسه اللي هو استنصر موسى بالأمس واستصرخه اليوم. قال يا موسى، كأن إيه بقى؟ كأن سيدنا موسى لما هو بيقول له إيه؟ بيقول له تعال الحقني يا موسى. فسيدنا موسى افتكر المشهد بتاع امبارح وقال لن أكون ظهيرا للمجرمين، فجاي سيدنا موسى عليه متعصب ويقول له إنك، تخيل كده المشهد، بيرفع صباعه في وشه ويقول له إنك، وجاي بقى من بعيد ومتعصب عليه، بس هو جاي من بعيد عشان يعمل إيه؟ يفض الاشتباك، بس في نفس الوقت إيه؟ عايز يقول له أنت دايما كده، أنت دايما أنت اللي بتيجي المشاكل من ناحيتك، فيقول له إيه؟ إنك لغوي مبين. التاني شاف بقى سيدنا موسى جاي عليه بالعصبية دي، قال لك بس يبقى هيعمل فيا أنا إيه؟ هيقتلنا أنا. فمن خوف بصرح قال بقى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مين اللي سمع ده بقى؟ المصري. ما هي بعض التفسير بتقول كده، بص قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما هي المصري هنا بعض ما هي التفسير اختلفت، بعضهم قال إن اللي قال الآية دي مصري، بيقول له يا موسى خلي بالك معايا، يا موسى أنت عايز تقتلني زي ما قتلت بتاع امبارح. وبعض التفسير الأخرى قالت إيه؟ ده اللي قال ده الإسرائيلي لما لقى موسى مقدم عليه، فقال أنت عايز تقتلني زي ما قتلت الرجل المصري امبارح. فاهم؟ مفكر يقتل الإسرائيلي أبدا، ممكن يشتمه ويهزقه لبعض صاحب يبعده، إنما مش ممكن يهزقه لأنه برضه ينتمي إليه. ما هو ينتمي إليه، طب ما هو في نفس الوقت هو ما لسه بنقول أهو، هو دلوقتي مين سبب المشكلة؟ الإسرائيلي. احنا بنقول ايه؟ هي لها احتمالين. الاحتمال الاول ان اللي قال دوت المصري القبطي خايف على نفسه انه يقتل زي ما المصري الاخر قتل بالامس، يبقى ده دليل على ان الخبر انتشر وتعرف مين القاتل. كان المصري هذا معلش كان يعمل خبازه في قصر فرعون، ايا كان بقى، ايا كان دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الكلام ده ينطبق ايضا على الاسرائيلي نفسه، خلي بقى ينطبق على إسرائيل، كأنه لما خشي أن يبطش موسى به لما قال له إنك لغوي مبين، أنت عايز توقعني في مشكلة زي ما وقعتني فيها امبارح، فقال له إيه ده؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتقتلني زي ما قتلت امبارح؟ فكأنه هو اللي وشى بيه. ها ماشي، فلما أراد واحدة واحدة نمشي مع الآية، فلما أراد إيه؟ أن يبطش بالذي هو عدو له الإسرائيلي وموسى. يعني موسى يبطش بمين؟ بالمصري اللي هو عدو لموسى ومين؟ والإسرائيلي. ها؟ موضوع الحق طبعا هو الإسرائيلي حكي، طب كمل الآية بس. ها؟ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طب إيه السؤال بس؟ إيه الدليل هنا في سياق الآية على إن اللي قال ده المصري وليس الإسرائيلي؟ هنا فلما أن أراد إيه؟ أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني سيدنا موسى يبطش بمين؟ بالمصر. خلي بالك بقى، قال هنا أنت بتحمل السياق قال على مين؟ على المصر. ليه ما تحملش السياق على الذي استصرخه؟ على اللي استصرخه. لا هو جاي له بقى، هي تحمل المعنيين، والمعنى الثاني وما دامت المسألة ما دامت ليست صريحة أصلا بنص فلا بأس إذا تاخد ده وده. وده من جمال القرآن، خلي بالك إنك أنت ممكن تعمل عقلك إن الاثنين ممكن يكونوا قالوها، عارف إزاي؟ ببساطة ممكن نجمع بالاثنين، إن لما الإسرائيلي لقى موسى جاي عليه وغاضب وأشار إليه ومقدم علشان يفض الاشتباك قال إنك لغوي مبين، فبدأ الإسرائيلي خاف لأن طبعهم إن هو الجبن. قال خلي، وهنا بقى في اللحظة دي خلي بالك متغاظ برضو من الاثنين، سيدنا موسى مغتاظ من الاثنين، من مصري، من مصري لأنه معاون وظهر لمين؟ لفرعون. ومن الإسرائيلي لأنه عدو مضل مبين، بدليل الآية هو قالها له نصا وبتاع مشاكل، ووقع سيدنا موسى في مشكلة امبارح. فإذا بالإسرائيلي يقول له إيه؟ يقول له أنت عايز تقتلني زي ما قتلت امبارح؟ مين اللي سمع؟ المصري. يقوم قالها له برضه، يقول له يا موسى أنت عايز تقتلني زي ما قتلت امبارح؟ يقول الاثنين قالوها. هنا بقى بدأت تنتشر، وطلع بقى المصري طلع يجري ويزيع الخبر. بدليل، بدليل لو كان الأمر علم أن الذي قتل هو موسى بالأمس ما كانش فرعون سابه. نسأل سؤال واحدة واحدة، ليه أنا بقولك أنا مايل إن اللي قال الكلمة دي هو الإسرائيلي وليس المصري؟ ركز كده معايا في الآية، ركز. ربنا بيقول إيه؟ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني النهاردة اليوم، يبقى الموضوع عدى على إيه؟ يوم، يوم بالكامل. ربما يكون الأمس اللي هو الأمس، وممكن الأمس القريب، لكن ولو افترضنا أقرب وقت اللي هو الأمس على الحقيقة، يبقى من خلال مثلا مدة يوم واحد، يوم واحد 24 ساعة. خلي بالك ركز معايا هنا، لما جه هنا عند المرة الثانية وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، ركز بقى معايا إيه اللي حصل بعد الآية دي؟ مباشرة ائتمر بيه مين؟ الملأ ائتمروا بيه وقالوا مين؟ المؤمن اللي هو من القصر يطلع يقول له يا موسى اهرب دلوقت. طب ليه ما جاش امبارح؟ ما كانش حد ايه؟ يبقى المصري مش هو اللي قالها. دليل كمان حاجة قلت عليك، دليل الإسرائيلي الوحيد اللي عارف ان موسى اللي قتل المصري، فهمني؟ فالأدلة تميل الى ان اللي فعل اللي قال الكلام ده مين؟ هو بالفعل الإسرائيلي وليس المصري، لان هو اللي شاف المشهد ده امبارح. وسيدنا موسى يمشي في المدينة ايه؟ يترقب، خائف. خائف ليه؟ هو اصلا لو يعلم ان هو علم امره مش هيمشي في المدينة. الدليل انه اول ما علم امره هجر الى مدين، يبقى ده دليل ثالث او رابع على ان هو بالفعل ايه؟ ما كانش معلوم امر ان اللي قاتل هو موسى، هو علم ان فيه مقتول لكن مين القاتل ما حدش يعرف. فكأن الاسرائيلي قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. خلي بالك اللي قال دي برضو الاسرائيلي، مين اللي يهمه الاصلاح؟ الاسرائيلي مش المصري. فقول له انت بدل ما تيجي تصلح تيجي تقتلني، يبقى كأن اللي قالها الاسرائيلي هو جبار زي فرعون برضو. تريد ان تكون المصلحين لان فرعون فاسد فتبقى زي موسى، ايه الاحتمالات يعني؟ الله اعلم. قال بعضهم انما قال هذا الكلام الاسرائيلي الذي اطلع على ما صنع موسى بالامس، وكانه لما راى موسى مقبلا الى القبطي اعتقد انه جاء اليه، يعني جه للاسرائيلي مش للقبطي، لما عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوي مبين. فقال ما قال لموسى، يعني قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس، يعني هو كده أظهر المسطور، كشف وفضح الأمر. مين بقى اللي السمع؟ المصري. عمل إيه؟ ترك موسى مع الإسرائيلي في الاشتباك بقى وطلع يفر هو. ما هو دلوقتي هنا دارت المناقشة ايه؟ هو خلى الراجل، خلى سيدنا موسى بيقول له انك لغوي مبين، والتاني بيرد عليه يقول له يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ اتريد ان تكون جبارا في الارض؟ ويرد هو عمل في اللحظة دي انشغل موسى بمين؟ بالاسرائيلي. ففر مين؟ المصري. جري بلغ هناك. هنا بدأ يتعرف امر موسى، بدليل ان جاله بقى المؤمن يخبره، وبدأ فرعون يطلع وراء الجنود يمسكوه، وهنا فر موسى عليه السلام هربا. وإلا لو كان علم أمره بالأمس كان فر بالأمس وما كانش يمشي في المدينة. فلما سمع القبطي ذلك لقفها من فمه، خدها من فم الإسرائيلي، ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده. فعلم فرعون بذلك فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى، فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. هنا فرعون جن جنونه، وتحس هنا كأن فرعون إيه؟ كان فترة من الزمن غافل عن موسى، تحسها كده صح؟ مش في باله موسى أصلا، معه لا مشغول بقى بالملك وبالقضايا والحروب الخارجية بتاعته والحروب الداخلية وتعبيد بني إسرائيل وامتهانهم وتنظيم السياسات الداخلية في الدولة، وناسي أمر بيته وناسي أمر مين؟ موسى. موسى خلاص طفل بيربى بينا، كبر كبر عمال يكبر في الأيام والسنين تمشي، مفيش منه مشاكل ومفيش أي حاجة، خلاص نسي إيه؟ نسي أمر موسى عليه السلام. فجأة بقى لما جاله بقى دوت يقول له إيه؟ الرجل اللي احنا كنا بنسأل وعايزين نعرف مين اللي قتله امبارح، انا عرفت مين القاتل. فيوم فرعون يقول له مين؟ يقول له موسى. يقول له موسى، موسى مين؟ يقول له موسى اللي انت مربيه هنا في القصر. يقول يا موسى ده انا غافل عنه سنين، ازاي انا ناس ان في عندنا موسى؟ وبعدين نصر مين؟ نصر اسرائيلي. بدأ بقى شريط الذكريات يسترجع في مخ مين؟ فرعون. طب واصلا موسى ده جالنا ازاي؟ ده آسيا جابته من نهر النيل ولقياه في صندوق. طب مين هيرمي ابنه في صندوق الا اذا كان حد من بني اسرائيل؟ ودلوقتي هو بينقذ واحد من بني اسرائيل ضد المصري، يبقى هو دلوقتي فعلا دوت اللي ايه؟ هاتوه. فاهم ازاي؟ وبدا ايه يسترجع الشريط، مطلوب القبض عليه، خرج الجيش يمسك مين؟ خلي بالك لا سيدنا موسى مجهز نفسه ولا حاجه، ده فجاه وهو جالس هيلاقي بقى وجاء رجل من أقصى المدينة. خلي بالك إن الآية قالت إيه؟ رجل، ما ذكرتش اسمه. وفي آية سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا ربنا ذكر إن ده رجل، وهنا ربنا ذكر إن هو رجل، ماشي مع اختلاف الترتيب، بس في حاجة. طب ايه ده؟ هو ما ذكرش اسمه، بس احنا ما يهمناش اسمه، احنا يهمنا صفته. يبقى ربنا بيقول لك ايه هي الرجولة في الحقيقة؟ ايه هي الرجولة؟ خلي بالك ايه هي الرجولة على الحقيقة؟ الرجولة انك انت تسعى في الخير وتجري وتيجي وتتحمل المشق وبعد المكان من اجل انك انت تحقق الخير، هي دي الرجولة. فهمتها؟ ده ربنا بيبين لك هنا صفة من صفات الرجولة. قال تعالى وجاء رجل من أقصى، يعني أبعد حتة في المدينة، من أقصى المدينة يسعى. ليه برضو؟ ليه من أقصى المدينة؟ احنا مش قلنا في أول قصة سيدنا موسى إن فرعون كان مسكن البني إسرائيل على ضفاف نهر النيل في بيوت طينية بالطين اللبن عشان لما يجي الفيضان يقوم زايح البيوت دي ومغرق الناس، فهمني ازاي؟ وكان مستعبدهم انما هو كان عايش فين؟ في القصر، على ضفاف نهر النيل برضو، بدليل ان الصندوق وصل لمين؟ لقصر فرعون. بس فين بقى؟ في مناطق تختلف عن هذه المناطق، فكأن في بعد مسافة ما بين القصر وما بين ايه؟ ديار بني اسرائيل. فهنا الرجل جاي يسعى من اقصى المكان، فده يبين لك بعد بعد قصور الفراعنه عن بعد ايه؟ بيوت بني اسرائيل، وكانهم مش بيختلطوا بهم. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، ومش جاي يتمشى، ده جاي يسعى. قال السعي بين الصفا والمروه، ايه هو السعي؟ هروله، يعني خطوه سريعه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك بسرعة، فاخرج إني لك من الناصحين. إنها يد القدرة تسفر في اللحظة المطلوبة لتتم مشيئتها. لقد عرف الملأ من قوم فرعون، عرفوا إمتى؟ النهاردة مش امبارح، وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه، أنها فعلة موسى. أنه القاتل يعني. وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر، فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد، طابعها الثورة والتمرد، وده يبقى داعي إن بني إسرائيل بعد كده يعملوا ثورات ويتمردوا على فرعون والانتصار لبني إسرائيل. وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر، ظاهرة لم 400 سنة. على فكرة بني إسرائيل قعدوا 400 سنة في مصر من أيام سيدنا يوسف لحد سيدنا موسى، 400 سنة ولا واحد فيهم جروا إنه يعمل حاجة زي دي. فتخيل بقى 400 سنة ولما يجي بقى فجأة يحصل الأمر ده، يحتاج بقى فعلا إن الملأ إيه يجتمعوا بقى، يعملوا بقى مجلس، فاهم إزاي، وياخدوا بقى الآراء. ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملأ والكبراء. فانتدبت يد القدرة، انتدبت يد القدرة واحدا من الملأ. سبحان الله، موسى كان هيعرف ده منين؟ يجي واحد من الملأ اللي كانوا قاعدين بيتكلموا في المجلس هو اللي يروح يقول لمين؟ الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه والذي جاء ذكره في سورة غافر. انتدبته ليسعى إلى موسى من أقصى المدينة، يعني جاي في جد واجتهاد ومصارعة. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي جاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه. قال ابن عباس: هذا الرجل هو مؤمن من آل فرعون. قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يا موسى، إن أشراف فرعون ووجوه دولته يتشاورون فيك بقصد قتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. خلي بالك، أنا لما نيجي بقى نتكلم عن سيدنا موسى لما رجع من مدين في لقائه مع فرعون، هيكلم فرعون على الجزئية دي بس الطريقة مؤدبة، يعني هيقول له إيه؟ لا لا، غير دي. لما خفتكم ليه؟ أنا مش عايز أسبق الأحداث بس مضطر أقولها عشان تفهم. هيقول للفرعون: ففررت منكم لما خفتكم، أنا سبت مصر وجريت لمدين لما كنت خايف منكم. ما قالوش لما اتمرتم على قتلي. ملاحظ دي؟ ليه؟ اللي يقول ليه، اللي يقول ليه هياخد الكتاب ده هدية. يلا. ما يعرفش ان في حد مؤمن معاه في الموقف، ما يعرفش ان اللي قاله واحد كان في الموقف. لا، هقول السؤال تاني. صح صح، انتوا لما لقيتوا فيها كتاب. طيب، هو قال للفرعون، قال له ايه؟ ففررت منكم لما خفتكم. ما قالوش ففررت منكم لما اتمرتم بي لقتلي. ليه قالها له كده؟ عشان ما يفكرهمش، ما يبين ان هو مش قصده قتل البقر مش الواقع، او ما يعترفش، او مش قصده هو. لا، ما ينفعش يحترم كافر، لان هو مش عايز يوصله ان هو هيقتله، انه ممكن يقتله في الوقت اللي هو رايح بيه اللي هو الاسلام. لا، مش هيقتله، هو واثق ان فرعون مش هيقتله لان ربنا قال له ايه. لا، مش هيوصل حتى. طب وبعدين؟ طب اقول لك، انا ربنا قال له، هو وسيدنا هارون لما قال له عند جبل الطور: اذهب الى فرعون انه طغى، فقول له قولا، بس هو ده الحل، قول له قولا لينا. فمش من القول اللين ان يقول له انتوا كنتوا عاملين مؤامره عليا عشان تقتلوني، فيقول له انا جريت منكم لما خفت. شفتها دي؟ ايوه ماشي. ما دي لسه هنقولها، لسه هنقولها في المناظرة بتاعته مع فرعون، واللقاء ده، اللقاء ده فيه محاور فرعون هنا فعلا انت مش هيبان لك حنكة فرعون غير في المناقشة دي. وهتشوف بقى ذكاء سيدنا موسى عمال يضرب فيه بأدب ويدمر له كل حاجة وهو مش واخد باله. خلاص هنخلي الكتاب ده هنا لحد ما نسأل تاني. المهم يبقى فهمنا دلوقتي ان هو قال له ايه، ففررت منكم لما خفتكم، ما قالوش لما اتمرتم بي لقتلي من اجل ان هو ينفذ امر ربنا ليه، لما قال له ايه فقول له قولا لينا. فقال له المؤمن فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، ماشي بص وراه خايف. لو تدور في المصحف كله تلاقي ان اكتر نبي كل شوية يتكلم عن الخوف هو سيدنا موسى، كل آية خايف خايف خايف خايف. عارف ده يدل على ايه؟ ده يدل على قسوة فرعون وجبروته، انه وصل الناس في دولته انهم يبقوا خايفين للشكل ده. فهمني؟ ما كل شوية خايف خايف خايف، وبني اسرائيل خايفين خايفين. ما هو لما يبقى بني اسرائيل عايشين مستذلين عبيد وهم اصلا احرار، ولا واحد فيهم قادر يرفع صوته ولا يعترض على امر الامر فرعون، يبقى فرعون ده عامل فيهم ايه؟ يبقى عامل فيهم خوف لدرجة ايه؟ فخرج من مصر خائفا على نفسه، خايف على نفسه ان هو يقتل. يعني ايه ده؟ هو مش نبي ومتوكل على الله، طب وايه يعني الخوف؟ يعني لا ده في حاجة اسمها خوف جبلي طبعي بشري. انت لو لقيت اسد في وشك ما تقوليش بقى اصلا متوكل على الله. لا متوكل على الله ايه؟ ما ينفعش هنا متوكل على الله خالص. متوكل على الله يبقى لازم تاخد بالاسباب. متوكل على الله يبقى اجري استخبى بقى في جحر ولا فوق شجرة، وبعدين قولي انا كده توكلت على الله، اخدت بالاسباب، وتوكلي على الله ان الاسد مش هطلع لي فوق الشجر، ربنا هيمنعه عشان انا عملت اللي علي مثلا. يعني انا مش تقول لي هقف قدام الاسد واقول متوكل على الله. يعني فكان خائفا على نفسه يترقب وينتظر الطلب ان يدركه فياخذه. كل منتظر حس انه في لحظه ممكن يبص يلاقي ايه، عجله من العجلات الحربيه ولا خيل من الخيول جايه فجاه وراه يمسكوه. ثم التجأ الى الله سبحانه بالدعاء. خلي بالك هو عمل ايه بقى؟ خد بالاسباب اهو، مشي مشي وقال يا رب وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون. دعا، مش سيدنا محمد عمل كده برضو؟ نايم سيدنا